إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية العطرة الزكية. فالعقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهذا العالم العلامة من علماء أهل السنة والجماعة، وأصله من العراق، وكتابه هو الشريعة، وقد حوى هذا الكتاب ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وما يجب أن يدين العبد به لربه، مدللا عليه من الكتاب والسنة وآثار السلف الماضين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. ومنظومة السيرة النبوية التي وسمها صاحبها بخلاصة الأخبار في ألفية سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة تقرب من 1000 بيت، حوت ما بين دفتيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله ومغازيه ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، لعلي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. خلاصة ما مر في ذكر الباب 44، وهو باب ما ذكر عن التابعين من الرد عليهم، يعني على القدرية، وهم الذين ينفون القدر ويقولون بالاستئناف وأن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وغير ذلك مما تفرع عنه من مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن به، كما في الحديث الصحيح: أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وبينهما تلازم، فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. والقدر قبل القضاء، وهو اعتقادك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ بذكر الآثار المروية من التابعين عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وسيذكر 11 رواية عنه في إثبات ما يثبته أهل السنة والجماعة في القدر وفي الرد على القدرية. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بثلاثة من الروايات عن الحسن، مختصرها في قوله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولذلك خلقهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: خلق الله أهل الجنة للجنة، وخلق الله أهل النار للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. ثم بعد ذلك نقل رحمه الله تعالى ضلال القدرية، ومنهم صنف إذا قيل لهم: من إمامكم في هذا الانحراف؟ يقولون: الحسن البصري. قال المؤلف رحمه الله: وكذبوا على الحسن. ثم طفق يسرد 11 قولا عن الحسن في موافقته لأهل السنة والجماعة وفي رده على القدرية. وهذه الآثار السلفية عن الحسن البصري رحمه الله في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر ما خالف فيها الحسن البصري رحمه الله تعالى ما اختاره وذهب إليه أهل السنة والجماعة قيد أنملة ولا حاد عنهم، ولكن أهل الأهواء والبدع في كل زمان ومكان إذا أرادوا أن يستدلوا على بدعهم فإنهم يتترسوا بكلمات لبعض الأئمة يقولون: هؤلاء الأئمة وافقونا على بدعنا وعلى ضلالاتهم ومحدثاتهم. وهذا بلا ريب أنه لا يخلو منه عصر ولا مصر ولا زمان ولا مكان، وهو حجة داحضة وأمر واهٍ أوهى من خيوط العنكبوت يستدل به من لم يصب كبد الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة، يتترس بكلمات مرجوحة وآراء ليست هي الصواب لعلماء مشاهير. وصدق علي رضي الله عنه حين قال في هذا الباب للاختيار، لبيان الاختيار الراجح: لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. هذا، وأن نفي القدر وهذا الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت عن الحسن، بل الثابت عنه خلافه رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والسامعين: وأخبرنا قال: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. ثم قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال: جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى بالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. قال رحمه الله وهو في صدد ذكر الآثار عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في إثبات أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي بدونها لا يتم الوصول، بدون عقيدة أهل السنة والجماعة لا وصول إلى الله. أما ما ترى عيناك وتسمع أذناك من أن فلانا وصل واتصل، فإذا كان ليس على كتاب الله وسنة رسول الله فقد انفصل، ما اتصل ولا وصل. كل من لم يصل إلى الله عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه انفصل وما وصل. فلاحظ هذا الاعتقاد الذي يجب أن يكون مدخلا للمؤمن يدخل به إلى كتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا الفريابي، هو محمد أبو بكر محمد بن جعفر الفريابي وهو إمام، ويقولون إن أصله من الترك، وإذا قيل هذا عراقي وهذا تركي يتواردون أجمعين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقررون ما هو موجود في كتاب الله وما هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحق لا يعرف الزمان ولا المكان ولا الأوطان ولا البلدان، بل إن الحق عليه نور، الحق عليه نور يعرف. قال أخبرنا الفريابي، وقد روى عنه المؤلف في هذا الكتاب أكثر من 300 نص. قال حدثنا عمر بن عثمان، صوابه عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان الحمصي، وهو ثقة من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. من نعم الله عليكم بالله، لاحظ الآن الكلام الموجود في بعض الإذاعات وفي بعض القنوات للنصارى ولغير أهل السنة والجماعة، ما في شيء، ما يعرفون شيء اسمه إسناد، ما في شيء اسمه إسناد. انظر إلى الإذاعة النصرانية هذه مونت كارلو وغيرها في الصباح الباكر وفي غير هذا الوقت، كلام لا زمام له ولا خطام. انظر إلى بعض من حرم عقيدة أهل السنة والجماعة من الروافض وغيرهم، ما في شيء يسندونه، وإذا أسندوا قف بالله عليك، قف عند كل رجل من هؤلاء الرجال، ارفع أصبعك بس قل له هذا إيش درجته من التعديل والتجريح، ما عندهم شيء، ما في إلا أكاذيب وأساطير ليس عليها حجة ولا برهان، ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الله أكرمكم بهذه الأسانيد. ما في حدثني قلبي عن ربي، ولا فيه الشيخ يرى رؤيا منامية في الليل ويجي يقرر حلالا أو حراما في المساء أو في الصباح، ما في، ما في إلا العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، سمعت وحدثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال، لكن غيركم محروم. ها؟ نعم، رصوا كتبا في مكاتبهم وجاءوا بشيوخ ظاهرهم الرحمة وباطنهم العذاب، ما هي إلا المكذوبات والواهيات والمنكرات. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الأهواء والبدع أكذب من الروافض، في كل دقيقة يكذبون، وإذا طلبت قال إيه نعم موجود في الكتاب، هات افتح الكتاب، هات افتح الكتاب، هات أخرج السند، ابحث لي عن السند، رجل رجل إلى رسول الله، إلى علي صلى الله عليه وسلم، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى الباقر، هات افتح، ما في، ما في، ما في جواب. لكن الله أكرمكم بمثل هذا، فلا تستطيلوه ولا تستكثروه، ف فهو من أعظم ما صان الله به سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عمر ولا عمر والله مشي حالك ما في مشي حالك هنا عمرو بن عثمان وهو حمصي ثقة. قال حدثنا بقية بن الوليد وهو ثقة أو صدوق مدلس يدلس وقد عنعن هاهنا عن ثور بن يزيد هو الحمصي فاجتمع عدد من الشاميين في هذا الإسناد ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. انتبه لهذا. حتى قال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال لا يشك أحد في أن ثور بن يزيد قدري. ثور بن يزيد قدري. ومما يدل على قدريته وانحرافه في هذا أن أهل حمص كانوا واعين لما رأوه يظهر هذه البدعة فيهم أخرجوه من حمص. شوف إلى الرجال انحراف ما فيه انحراف تخريف تخبيط معناه سيؤدي إلى كارثة. شيخ يفتي بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو يحول السنة إلى بدعة أو البدعة إلى سنة ما أحوجنا إلى مثل أهل حمص. أخرجوا ثور بن يزيد قالوا له أنتم فين جبت هذا الاعتقاد هذا ما هو اعتقادنا ولا اعتقاد القرآن والسنة. فقاموا عليه وأخرجوه. وكان الثوري وهذا من لطائف أن نقول عندما يذكر ثور بن يزيد يقول خذوا حديث ثور بن يزيد ولكن احذروا من قرنيه احذروا من قرنيه يريد الانحراف في القدر وإفشاء بدعة القدر. ورجح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رجوعه عن هذه البدعة رجح الحافظ العلامة الذهبي رجوع ثور بن يزيد عن هذه البدعة. فقد ذكر رواية عن أبي زرعة عن منبه بن عثمان أن رجلا قال لثور يا قدري فرجع ثور يعني قال له يا قدري فقال ثور بن يزيد لئن كنت كما قلت أنا قدري فإني رجل سوء. القدري رجل سوء كشأن أهل البدع. وإن كنت على خلاف ما قلت شوف لاحظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك نستفيد من السلف إيمانا ونستفيد منهم علما ونستفيد منهم عملا ونستفيد منهم تزكية للنفوس تزكية للنفوس. قال وإن لم أكن كما قلت فأنت في حل اذهب فإني قد عفوت عنك. مع أن الطعنة في العقيدة مع أن الطعنة في العقيدة لكن الثور وكل أمره إلى الله. وكذا نقل المزي رحمه الله تعالى أنه تبرأ من القدر فمن وقع في بدعة ثم تاب منها تاب الله عز وجل عليه فيما بينه وبين الله. أما في حديث رسول الله فقد تقدم أنه لا تقبل توبة من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعظم شأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال جف القلم هذا هو النص جف القلم. وحديث وصية بن عباس هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردفه يوما وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف لاحظ النص الذي ساقه المؤلف رحمه الله، قال جف القلم، وهذا أيضا رواية صحيحة، رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ جفت الأقلام ورفعت الصحف. وقد روى الإمام أحمد والترمذي رويا الحديث بالنصين كليهما، وهما نصان ثابتان، أحدهما رفعت الأقلام وجفت الصحف، والنص الآخر جفت الأقلام ورفعت الصحف، وهو كناية عن أن الأمر قد انتهى وفرغ منه، يعني أن القضاء والقدر قد فرغ منهما. ولذلك لما سأل سراقة بن مالك بن جعشم، والحديث في صحيح مسلم، يا رسول الله، فقال صلى الله، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ لاحظ اللفظ الذي اختاره سراقة وهو صحابي، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف. فقال سراقة: إذا لما العمل؟ ما دام كل شيء بقضاء وقدر، ليش نعمل؟ خلاص ننام في بيوتنا ولا نعمل، لا نصلي ولا نصوم، فكل شيء بقضاء وقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يترجم ويبين عقيدة المؤمن في القضاء والقدر، وأنه لا بد من مقتضى إيمانه بأن كل شيء مقدر وأن كل شيء مكتوب أن يعمل، أن يعمل. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما فهم الإنسان، قال: لا، أنا ما التزام التزام التزام، تدين تدين، خلاص يا أخي كل شيء مكتوب وبقضاء وقدر، ما أحتاج إلى اعتصام ولا أحتاج إلى تدين ولا التزام. نقول له: طيب نمثل لك بمثال، أنت ما تؤمن أن الأرزاق بقضاء وقدر؟ قال: نعم. نقول له: ليش تنطلق في الصباح الباكر وترجع في آخر النهار وأنت تؤمن تماما أن الرزق مقدر ومكتوب؟ ليش الاجتهاد؟ قال: لابد لابد من الاجتهاد. سبحان الله العلي العظيم، اجتهاد في القروش والفلوس، لكن في الهداية والإيمان لا اجتهاد، ها، بل هو جبري، يعصي الله ويقول: أنا مجبور، أنا مسير، لست بمخير. سبحان الله، ندرك هذا في الرزق ولا ندرك هذا في الإيمان والهداية. اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت. قال: جف القلم وقضي القضاء وتم القدر. القضاء والقدر متلازمان، لاحظ لهذا بارك الله فيك، لعلنا ما نلتقي إلا بين يدي رب العالمين. القضاء والقدر متلازمان، إذا فصل أحدهما عن الآخر دخل الآخر فيه. مثل ماذا؟ مثل الإيمان والإسلام، كما يقول أهل العلم وكما سمعنا عدد من شيوخ أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان والإسلام متلازمان، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. ما يأتي إنسان يقول: أنا مؤمن مؤمن، خلاص أنا آمنت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا، ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، كلام هراء، ها؟ ولا كذلك يسلم ويقول: ليس بلازم أن أصدق بقلبي بهذه الأمور التي لا تدخل عقلي، هذا كلام أيضا من الهراء. لا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان. أيضا القضاء والقدر متلازمان، إذا ذكر القضاء دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء. والقدر سابق للقضاء، القدر سابق للقضاء. قال رحمه الله: وتم القدر وبتحقيق الكتاب أي بتقرير القرآن، بتحقيق الكتاب أي بتقرير القرآن وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، بالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. مع لاحظ لي هذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، خلها راسخة في عقلك وقلبك. سند هذا الأثر عن الحسن البصري سنده ضعيف، علة الضعف عنعنة بقية بن الوليد، والأثر عن الحسن بهذا السياق ضعيف، لكن المعنى ليس بضعيف، المعنى والألفاظ مقررة مضمنة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفيما مر بنا من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفيما سيأتي عن التابعين رحمهم الله تعالى وألحقنا بهم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن، لاحظ القاعدة هذه التي يخلط فيها الناس فيخلطون بين شعبان ورمضان. الإسناد ضعيف، سياق هذا المتن بهذا السند عن الحسن البصري ضعيف، مفردات الألفاظ تصح لكن تصح من أي وجه؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ الآن الوجه الرابع من التخليط، بعض الناس يأتي لمثل هذا الأثر يقول سنده ضعيف لكن المعنى صحيح فهو صحيح، ما فيه، هذا تخليط، نوع من التخليط يؤدي إلى التخبيط، وهكذا يصنع بعض الناس، يقول لي نعم أنا أعرف أن الحديث مكذوب لكن معناه صحيح، وبالتالي يمرر مثل هذه المكذوبات والمنكرات والواهيات، وبالتالي حصل خلط وتخليط في تدين كثير من الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يأتون بأحاديث مكذوبة وضعيفة وواهية معانيها صحيحة فيمررون الأكاذيب بحجة أن إيش؟ بحجة أن المعاني صحيحة. هذا التمرير غير صحيح، ولا وألف لا وكلا حتى يصح المتن والإسناد معا، وإلا فيتعين هذا التفصيل. رجل، أعطيك مثل، رجل متهم بالكذب، يعني يكذب فيما بينه وبين الناس، نقل إليك خبرا صحيحا وهذا الخبر سمعته من عدد من العدول الثقات، لكن الذي ممن نقله إليك رجل متهم بالكذب. شوف، لاحظ، هذا الذي أريد أن يستقر في روعك وفي سويداء قلبك. عندما تسأل عن هذا الخبر إيش تقول؟ تقول نقله إلي من هو متهم بالكذب عندي، والله ما أصدقه، لكن هذا الخبر صحيح، رواه الأئمة العدول الثقات، واشتهر وصح هذا الخبر، ولكن عن غير طريق إيش؟ عن غير طريق ذلك الكذاب والمتهم في حديثه فيما بينه وبين الناس. لاحظ، هذا هو المتعين. لكن إيش الخلط في الخطوة الرابعة عند الناس؟ يقولون ما في مشكلة، يذكرون الكذاب ضمن من أخبر مع علمهم بأنه متهم بالكذب، إيش الخطورة تكمن في أي شيء؟ في أن الناس سينقلون الخبر عن ذلك المتهم بالكذب، يقول حدثنا فلان عن ذلك المتهم بالكذب. والمتعين أن تفصل، أخوك عنده علم وعدل ثقة، نقل إليك خبر، جاء ابنك وهو متهم بالكذب فنقل إليك الخبر. الدين النصيحة، الواجب عليك إذا رويت هذا الخبر تقول حدثني إيش؟ أخي ولا ابني. ها الأخ لأن الولد يكذب، تعود على الكذب، هذا هو دقة المحدثين، يذكرون أن هذا الإسناد واهن لأن فيه متهما بالكذب، لكن الخبر يصح من وجه آخر، وهكذا نقول في هذا الخبر المروي عن الحسن البصري رحمه الله. نعم تفضل. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن قال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو إمام ثقة ثبت من رجال الستة قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت فقيه خرج له أيضا في الكتب الستة، وقد تقدمت بعض الأقوال في العقيدة عنه، حيث قال فطر بن خليفة رحمه الله سألت حماد بن زيد فقلت له لنا إمام يقول إن القرآن مخلوق هل أصلي خلفه، يقول إن القرآن مخلوق. والصواب عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل، كلام الله منزل غير مخلوق. فسأل هذا فطر بن فطرا سأل فطر حمادا فقال أصلي وراء إمام يقول إن القرآن مخلوق، فقال لا تصلي وراءه، لا تصلي وراءه. وهكذا الشأن في أهل البدع، لا سيما البدع الغليظة كدعاء غير الله، ويؤمون الناس وقد يبتلون بهم. فإذا عرف المسلمون والمصلون والمؤتمون أن هذا الإمام يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستعين بالجن والعرافين والكهنة والمشعوذين، وأنه ساحر من كبار السحرة، لا يصلون وراءه، بل يجب عليهم أن يسعوا سعيا حثيثا لخلعه عند من ولاه الله أمرهم. مثل هؤلاء ليسوا بجديرين أن يصلى وراءهم. ومما ورد من مواقفه الإيمانية رحمه الله تعالى، أعني حماد بن زيد، قول خالد بن خداش سمعت حمادا يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان فقد زعمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا الأمانة. لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد زعمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا الأمانة. ليش؟ لأنهم كانوا يقولون والصحابة متوافرون رضي الله عنهم أجمعين أفضل هذه الأمة وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، بإقرار علي رضي الله عنه. فمن أين جاءنا تقليب هذا الترتيب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ جاءنا بلا ريب من التلبيس، وجاءنا من التدليس، وجاءنا من الانحراف عما كان عليه الصحب الكرام من عقيدة سوية وفطرة نقية، نسأل الله الكريم أن يثبتنا عليها. يقول عن عوف، وهو عوف الذي كان يسمى بعوف الأعرابي، وهو ثقة رمي ببدعتين، رمي ببدعتي الرفض والقدر، كما أثبت ذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال فيه بدعتان، كان قدريا وكان شيعيا كما روى ذلك الإمام أحمد في كتاب العلل. قال سمعت الحسن يقول: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، لأن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ويترجم المؤمن هذا الاعتقاد الذي استقر في روعه وتجزر في قلبه وسكن في سويداء وأعماق قلبه بأنه إذا أصيب بشيء إيش يقول، إيش يردد؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان فيما مضى وكان، أما فيما يستقبل الإنسان من أمر مثالي فعليه يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني يكون متمتعا. وقد حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا وتمنى أن لو حج متمتعا، فهذا ما هو لأمر مضى يتحسر الإنسان عليه ويقول: لو لم أسافر في هذا اليوم لما وقع الحادث، هذا مخالف لما استقر في العمق. وهذا يقع كثيرا، ترى انتبه بعض الناس، هذا أولا فيه سوء ظن بالله، فيه عدم قوة إيمان بالقضاء والقدر، فيه ما قد يؤدي إلى الجزع والفزع. كل هذه الأمور باب شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بباب يلج الشيطان من هذا الباب بصحبة هذا المتسخط الذي قد فتح على نفسه هذا الباب مع الشيطان الرجيم، كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لو هذه ما ترجع، ما ترد حيا، ما ترد ميتا إلى حياة، ولا ترد فقيرا بعد غناه، ولا غنيا بعد فقره، ولكنها تفتح عمل الشيطان. وهذا أنموذج مما يفتح الإنسان به على نفسه أعمالا للشيطان الرجيم، أعمالا للشيطان الرجيم. ومن تلكم الأبواب الخوف من الفقر، يخاف الإنسان من الفقر إلى درجة أن يوقعه الشيطان في الجزع والفزع والهلع. سبحان الله، نقص الفلوس، نقصت الإيرادات، نقصت الميزانية، يجلس ينتفض انتفاضة المذعور. يا شيخ آمن بالله، من يؤمن بالله يهدي قلبه، من الذي رزقنا ونحن لا قوة ولا حيلة ولا وسيلة لنا في بطون أمهاتنا وأرحام أمهاتنا، عاجزون في ظلمات ثلاث بعضها أظلم من بعض، من الذي رزقنا، من الذي غذانا، من الذي أحيانا؟ هو الله عز في علاه. فهل يضيعنا ونحن كبار؟ لأن بعض الناس سبحان الله ارتبط إيمانه بجيبه، إذا انتفخ الجيب زاد الإيمان، وإذا قل ما في الجيب ضعف الإيمان بالغيب. وهذا من ضعف الإيمان، وهذا من باب من أبواب الشيطان. يعدكم الفقر، ها، الشيطان يعدكم الفقر. أيضا باب من أبواب الشيطان على الإنسان أنه يعني مؤرق مهجته، قاض مضجعه، غاية في الخوف والفزع. يفكر في إيش؟ يفكر في إيه؟ سبحان الله، كلما ينظر إلى الزوجة في عشاء أو غداء أو فطور، كلما ينظر إلى هؤلاء الصبية الصغار قال: سبحان الله، أنا الآن آتي لهم بالراتب، وآتي لهم بالفلوس، وآتي لهم بالطعام، وآتي لهم بالشراب، لو مت من الذي سيأتيهم به؟ سبحان الله، سبحان الله. ولذلك جاءت الطمأنينة والسكينة، جاءت الطمأنينة والتسكين من رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا على شرع الله، إيش الجائزة والعاقبة؟ تتنزل عليهم الملائكة عند غرغرتهم واحتضارهم مبشرة لهم بإيش؟ ألا تخافوا على ما تقبلون عليه، لا تحزنوا على ما ستتركونه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولاية تتحقق للإنسان بقدر إيمانه وتوحيده وعلمه. وأنتم سمعتم أو كلكم سمع خطبة الجمعة لفضيلة إمام المسجد النبوي، بإيش ختم؟ بما ختم الخطبة الثانية من الجمعة؟ ها؟ بإيش ختم؟ ها، واحد يقول وله جائزة مدخرة إلى الغد إن شاء الله، الشيخ القاسم وفقه الله وسدده، ختم الخطبة الثانية من صلاة الجمعة بإيش؟ ها؟ قول، ختم بقولي أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى بأنه إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله عز وجل أولياء، لأنه كما قال الله عز في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبقدر إيمان الإنسان وبقدر تعلق قلبه بربه وبقدر توحيده وبقدر اعتصامه بكتاب ربه وسنة نبيه وبقدر ما فتح الله عز وجل عليه من العلم تتحقق ولايته لله رب العالمين. أما تيجي لواحد عريان في الخرابة قال انتبه هذا ولي من الأولياء، تيجي لإنسان يشرب الخمر ويزني قال ترى هذا نعتقد فيه الولاية والكرامة من 40 سنة، هذا ولي من الأولياء. ويجي لواحد عالم قال هذا وهابي بغيض ما يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سبحان الله، ما يمكن ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ولا الهدى إلى ضلالة ولا الضلالة إلى الهدى، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، والأمر ليس بالعواطف، فالعواطف وحدها من غير نقول عواصف تطير بالإنسان عن شرع الله وتبعده عنه وبالتالي تبعده عن الله عز في علاه. قال فقد كفر، من كفر بالقدر كفر بالإسلام، احفظ هذا. قال الحسن البصري: من كفر بالقدر كفر بالإسلام، من كفر بالقدر كفر بالإسلام. ثم قال: إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، خلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، أو وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، هذا يموت بعد 60، هذا يموت بعد 10 سنين، هذا يموت بعد 130 سنة. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر، البلاء والعافية بقدر. بعض الناس ابتلاه الله بالأمراض والأوجاع ليحذر أشد الحذر أن يتسخط وأن يشكو الله لعباده، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا شفاء ولا علاجا إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن ليصبر، يصبر ولا يخبر إلا بالقدر الضروري، ولاحظ هذا، بالقدر الضروري، حتى لا يكتب في ديوان المتسخطين بل يكتب في ديوان الصابرين المسترجعين المهللين المكبرين المحمدين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان ولا بد يشكون، يقولون إذا سئل أحدهم والبلاء منصب عليهم صبا، يقولون الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ك كما لقننا معلما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من أصيب بالبلايا والأذايا ونزلت عليه الكروب وحلت به الخطوب، إيش يقول إن كان ولا بد؟ يقول هذا الذكر، يقول الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. إيش يقول؟ يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كان ولا بد إيش يقول؟ ها من يقول؟ إيش يقول؟ من يقول؟ محمد علي. خلاص انتهت القضية، هذه انتهينا منها في الثانية، لكن ثم تذكر على اللسان. نعم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيش يقول إن كان ولا بد؟ قدر الله وما شاء كان. إيش يقول؟ ها ها يا شيخ، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. أنا أعرف إذا انصب المرض على الإنسان إيش يتمنى. تتمنى شيء، احذر من أن تقول والله لو أخذني أرحم لي. استغفر الله العلي العظيم. إن كان ولا بد إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقننا دعاء، خلاص ضاقت الأرض بما رحبت، قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإن الله عز وجل أعلم بحالك ومصيرك ومآلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح عن الحسن البصري أنه قال من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر، فمن أصيب فليذكر الله عز وجل على هذا النحو وبهذه الألفاظ التي ذكرت. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم والنسائي، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت مر، خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة يرسل من رجال الستة، عن الحسن رحمه الله تعالى قال ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بمضلين له، ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بمضلين له، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إيش معنى إلا من هو صال الجحيم؟ إلا من سبق علم الله فيه بالشقاء ودخول الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يقينا برحمته الجحيم، وأن يجعلنا والحاضرين والمؤمنين أجمعين من أهل جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. قال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالاتهم، لا يفتنون بضلالاتهم، لا يفتنون العبد بقدرتهم، لا يتمكنون من السيطرة على العبد. فانتبه، انتبه لهذا أشد الانتباه. ما يحتاج أن تمشي ومعك عراف أو كاهن أو ساحر لأنك تخاف من الأشياء المغيبة عنك، تخاف من الظلام، تخاف من البيوت، تخاف من حسد الناس، تخاف من أعين الناس. اعتصم بالله رب العالمين. نزلت منزلا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، المعوذتان وقل هو الله أحد إذا أصبحت وإذا أمسيت، والله سيعصمك الله عز وجل من شر شياطين الإنس والجن. ولكن هذا العراف في هذا الحي هو مرجعيتنا، إذا أشكلت علينا وإذا نزلت بنا داهية أو مصيبة ذهبنا إلى الساحر وذهبنا إلى الكاهن وذهبنا إلى العراف. يا أخي اتق الله في نفسك، لو ذهبت إليه وأنت مصدق والله إسلامك في خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا كفر والشرع معك ويؤيدك. ها ومن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40، متى هذه الحالة ومتى هذه الحالة؟ ها، من يقول لي؟ إن كان مصدقا كفر، إن جاءه وليس بمصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحالان كما يقال أحلاهما مر، نسأل الله الهداية. قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. وهذا النص متفق عليه، متفق مع الطريق الأول، مر بنا في الصفحة 11 بعد 300، وسيمر بنا، وهو واحد من 4 ألفاظ ستمر بنا، مروية عن الحسن البصري، لفظتان متفقتان عن الحسن البصري في بلفظ من قد لا يفتنون بضلالتهم من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. اللفظ الثاني: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. اللفظ الثالث: إلا من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. لاحظ لهذا، وإلى حين أن يمر بنا الأثر باللفظ الثالث، الألفاظ المروية مرة أخرى للتثبيت والاختصار، الألفاظ هاهنا المروية عن الحسن ب3 ألفاظ: من الذي يصل الجحيم؟ قال: من أوجب الله له أن يصل الجحيم. من الذي يصل الجحيم؟ قال: من كتب الله عليه أن يصل الجحيم. من الذي يصل الجحيم؟ قال: من سبق له في علم الله أن يصل الجحيم. هذه الألفاظ الثلاثة، انتبه، لعلها هي أصول من كتب من أهل السنة والجماعة في أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4 مراتب. هذه أصول أصل من أصل من أهل السنة والجماعة أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4 مراتب. إيش هي هذه المراتب؟ العلم، علم الله، الكتابة، أمر الله القلم بأن يكتب فكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ثالثا المشيئة. رابعا الخلق. كم مراتب الإيمان التي من أصولها مثل هذه النصوص السلفية. ولذلك عندما يقال تقرير العقيدة السوية على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من كتاب الله وسنة رسول الله، ما هو طائفة من هنا ولا هناك، فلا في الخليج ولا في مصر ولا في الشام ولا في أمريكا ولا بريطانيا. بعض الناس يظن أن عقيدة بعض الناس خلاص متعصبون لهم عقيدة. يا أخي، هذه عقيدة الأمة، عقيدة المؤمنين، عقيدة المسلمين الأسوياء من أمثالكم إن شاء الله تبارك وتعالى. عندما يقال قال علماؤنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4 مراتب، ها إيش هي المراتب؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. من أقدم هذه الآثار السلفية المروية عن الصحابة والتابعين مثل الحسن البصري هي أصول هذه الأصول. ومن أقدم من ذكرها وصرح بها هو صاحب كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية المعتزلة والقدرية الأشرار، المتوفى 58 و500. ها، من هو يا شيخ؟ يحيى بن أبي الخير. هو يحيى ابن أبي الخير نص على أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4 مراتب. وهذا الكتاب مطبوع وقد حوى آثارا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. مراتب القضاء 4 فافطن لها: علم، كتابة، مشيئة، خلق لها. علم، كتابة، مشيئة، خلق لها. مراتب القضاء 4 فافطن لها: علم، كتابة، مشيئة، خلق لها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على عقيدة القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين إلى أن نلقاه على هذا الثبات إلى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.